أبطل على ما سبق في مسألة الدابة وراكب الدابة. فيما إذا أورد الدابة جناية لم يكون صامت. هذه المسألة وأمثال هذه المسألة تبني على أصول ثابتة في الفقه لا سيما في مذهبنا. فلو عرفنا تلك الأصول وجاءت تلك الملافات الشرعية بأيدينا لأمكن لنا أن نفرح من تلك الأصول تفريعات منها هذه المسألة وأمثال هذه المسألة. من الأصول ورود الجناية كان يكون بالتثبيت وأخرى بالمباشرة وثالثة بالوقوع. بالمباشرة نفس الإنسان يباشر في الفاتح أو في ورود جناية طرف أو في إتلاف مال، وكان يكون سببا في تلك الجناية، وثالثة يقع على المجني عليه فيقتله من دون أن يقصد مباشرة ومن دون أن يكون سبب، بل يكون بحكم الآلة. فإذا كانت الجناية بنحو مباشرة فلا شك ولا شبهة يختص منه، إما باتصاف الناس القلب أو اتصاف الأطراف أو الدية، إما من ماله وإما من مال عاقلته فيما إذا كان شبه العمد أو كان من الخطأ المال. وأما التثبيت لو كان أقوى من المباشر فإنه يختص من السبب، وأما إذا كان المباشر أقوى من السبب فإنه يختص من المباشر. وأما الوقوع فلا شيء على الواقع فيما لم يكن بعنوان تثبيت ولا بعنوان مباشر، لا يكون عليه شيء. والجناية تارة صورة من قبل الإنسان بمفرده لوحده، وأخرى صورة الجناية إما تسبيبا أو مشاركة بنحو الاشتراك، إما تسبيبا أو مباشرة بنحو الاشتراك. فما نحن فيه إذا وردت الجناية من قبل الدابة سيكون السبب أقوى من المباشر بلا شك، لأن الدابة لا عقل لها، والمباشرة إنما تصدق مع صدق القاصد، والقاصد إنما يصدق، القاصد بمعنى النية إلى إيراد ورود الجناية، والقاصد إنما يصدق مع العاقل والاختيار، والدابة حيث لا عقل لها لا اختيار لها لا قصد لها فلا تكون من مصادق المباشرة، وإنما يعني من مصادق المباشرة التي تكون الجناية من نفسها، وإنما تكون بحكم الآلة، وإنما يكون القصاص على سبب الدابة. وسبب الدابة صار يكون القائد بالدابة، وأخرى يكون السائق، وثالث يكون الراكب. فيما إذا كان الراكب والقائد فإنه يكون عليه القصاص في تلك الجناية التي تكون من قبل رأس الدابة ويد الدابة دون رجليها، لأن القائد لا يملك الرجلين وكذلك الراكب، إنما هو مسؤول عن الرأس والرجلين. وأما السائق فإنه يملك الجميع، فلو أتلفت الدابة نفسا أو طرفا أو مالا فإن السائق يضمن إذا كان من قبل الرأس أو الرجلين أو كان من قبل اليدين. هذا فيما إذا كان سائقا واحدا أو قائدا واحدا أو راكبا واحدا. فإذا اشترك راكبان السبب عبارة عن الراكب باعتبار السبب أقوى من المباشر، إذ لا يصف عنوان مباشر على الدابة كما ذكرنا. السبب كان يكون الراكب بواحد إخوة السبب، فالقصاص يكون عليه بلا شك، وأخرى يكون بنحو العلة الناقصة، يعني كلا الراكبين كأنما بمنزلة السبب الواحد والعلة الواحدة. إذا كان يصدق هذا المعنى فإن القصاص يكون عليهما وليس على واحد منهما، لأنهما بمنزلة سبب واحد، فلا شك يكون القصاص عليهما. نعم، لو كان الراكب أو لو كان الراكبان بالأحرى بنحو بحيث المدبر لشؤون الدابة هو الراكب الأول الأمامي، وأما الراكب الخلفي مثلا لمرضه أو لصغره أو لكبره أو ما شابه ذلك، لا يكون مؤثرا في تدبير شؤون الدابة لا بالنسبة للرجلين ولا بالنسبة لليدين. في هذه الحالة يكون القصاص ويكون الضمان على الراكب الأول الذي بيده الزمام الدابة. وإذا اشترك الراكب والقائد في شؤون في تدبير شؤون الدابة يكون الضمان عليهما أيضا. وإذا اشترك الثلاثة في تدبير شؤون الدابة، الراكب والقائد والسائق باعتبار دابة هائجة مثلا خطرة، وإذا به ثلاثة يدبرون شؤون الدابة، في هذه الحالة إذا أوردت جناية الثلاثة يشتركون في الضمان بلا شك، إلا أنهم يشتركون ما به الاشتراك، وهو عبارة عن جناية الرأس واليدين الثلاثة يشتركون، أما جناية الرجلين فيختص بالسائق فقط دون القائد ودون الراكب. هذه بالنسبة لتتمة المسألة السابقة. المسألة الجديدة فيما إذا اشترك اثنان في جناية، ولكن واحد بنحو المباشرة والآخر بنحو التجفيف، من يكون الضامن؟ هذه قاعدة فقهية، أصل فقهي على أن الأقوى هو الضامن، تارة يكون المباشر أقوى وأخرى يكون المدبر السبب أقوى. فإذا كان السبب أقوى من المباشر بلا شك يكون المسبب والسبب هو الضامن، وإلا فالمباشر يضمن. مثال ذلك في من حفر بئرا، حفر البئر تارة يكون في ملكه وأخرى يكون في ملك الغير بإذنه أو بدون إذنه، أو لا يكون في ملكه في الصحراء في الطريق وفي أرض مباحة. فإذا كان في ملك لا يضمن المالك، لماذا أيها الفقهاء؟ الناس مسلطون على أموالهم، لأن الناس مسلطون على أموالهم، أحسنتم، باعتبار المالك له ما يشاء أن يتصرف في ملكه، فلو أن يحفر غيرا في ملكه فلا شيء عليه. وأما في ملك الخير غير فإن كان بإذن المالك أيضا لا شيء عليه، وأما إذا لم يكن بإذنه فإنه يكون ضامن. فلو حفر بئرا فيما يكون ضامن، ثم شخص ثاني وضع حجارة قريب عن البئر وجاء المار وحفر بالحجارة فسقط في البئر، بحيث يكون سقوطه بالبئر من خلال العثرة بالحجارة، فمن يكون الضامن؟ الواضع أم الحافر؟ الواضع يكون هو الضامن باعتبار السبب الأول، والسبب الأول يكون ضامن في مقابل السبب الثاني. وكذلك بالنسبة إذا كان واحد حافر والثاني مباشر، مثلا حفر بئرا وجاء مار يمر وإلى به شخص ثالث يدفع هذا المار ويسقطه في البئر، هنا من يضمن؟ بلا شك الدافع يعني المباشر يضمن، فيما إذا كان عالما بوجود البئر. أما إذا كان جاهلا بوجود البئر فيما إذا كان البئر مغطى بحشيش أو طب أو ما شابه ذلك فدفعه من باب المزاح واللعب أو غير ذلك فوضع في البئر، لا يكون الداع ضامنا لأنه لا يعلم بوجود البئر، إنما الضامن حافر البئر. فعليه الضامن إما يكون حافر البئر إذا كان السبب أقوى من المباشر، وإما يكون الدفع إذا كان المباشر أقوى من السبب، وفيما تجتمع الأسباب فإنه يقدم السبب الأول كما مثلنا. داخل البئر وواضع الحجر. وأما مثل آخر ربما يكون الحافر هو السبب على الواضع، فيما إذا حفر الإنسان بئرا والثاني وضع سكينة في قعر البئر، وإذا به شخص ثالث وقع في البئر ومات من خلال السكين، في هذه الحالة من يكون الضامن؟ أو السكين يكون الضامن باعتبار الموت يستند إليه وين وقع في البئر. هذا الدافع يعني حتى لو كان يجي فيه وقد الشبع عمل هذا قصد الفعل لكن لم يتحمل الضرر ربما خطأ، لا بمعنى أنه يجتمع مع السبب المباشر يكون بحكم الآلة كالسيف مثلا لأنه اجتمع مع السبب، أما لو لم يكن سبب نعم يكون من باب الخطأ أو من باب شبه العام، لكن بما أنه اجتمع مع السبب يكون الضمان على السبب لأن السبب أقوى من الماشي حقيقة متعمد الحافر سواء كان متعمد أو متعمد كما مات بلا نعم إذا كان متعمد يكون عليه اختصاص القول، وأما إذا لم يكن متعمد يكون عليه شبه عام أو لا أقل من القرء المعنى. المسألة الأخرى المسألة 11 فيما نحن فيه مسألة الزبية. الزبية عبارة عن تلك الحفرة التي يوضع فيها الأسود وهي تكون على تل طلال قضبة وما شابه ذلك، فيحفر حفرة ويوضع فيها الأسود وربما تكون 4-5 أمتار يعني بين قعر الحفرة وبين فوق التل، فإذا الناس ازدحموا على تلك الحفرة لمشاهدة الأسود، وهذا المعنى كثيرا ما يكون، ولا ليس فقط الزبية أي شيء ينطق عليه هذا العنوان، حتى الآن في بعض البلاد يوجد أخشاب ويركب شخص على ماطور ويسترحل هذه الأخشاب بحيث يصعد إلى 4 أمتار على الأخشاب ثم ينزل والناس يتبرجون، فلو صعد واحد على هذه الزبية أو مثل الزبية وأثناء التبرج عند الازدحام سقط، ولكن الغريق يتشبث بكل حشيشة، هذا الساقط أراد أن ينجي نفسه فتمسك بثاني فجر الثاني إلى الزبية، الثاني تمسك بالثالث واستخدمه وسيلة للنجاة وإلى بيع الثالث أيضا يسقط، الثالث تمسك برابع والرابع سقط، وإذا الأربعة جميعهم سقطوا في الزبية ففرح الأسد فرحا شديدا على هذه اللقمة الدسمة فأكلهم وافترسهم، في هذه الحالة من يكون الضامن؟ نعم الأسد لا يضمن الحيوان ولا صاحب الأسد. جاء في الرواية عن أمير المؤمنين وفي طريق الرواية محمد بن قيس وهو مشترك بين الثقة والضعيف، ولذا يقول الشارح الرواية تكون ضعيفة، فجاء في الرواية عن أمير المؤمنين أنه هكذا حكم، طبعا عندنا روايتان عن أمير المؤمنين، في الرواية الأخرى حكم لا شيء على الأول، لماذا؟ لأنه سقط بنفسه، لماذا ذهب على الزبية؟ أولا الزبية تلك الحفيرة التي ذكرناها موضع للأسد، هذا حسب الاصطلاح، لا المعنى اللغوي الزبية بمعنى المكان العال الذي لا يصل إليه المال، ويقال في المثل من باب ضرب المثل يقال وصل السيل إلى الزبا جمع زبية يعني إلى مكان عال، فوردت رواية هكذا أنه لا شيء للأول يعني لا يكون أحد ضامن بالنسبة للمقتول الأول، ولكن الثاني يضمنه ولي المقتول الأول وضمانه يكون عبارة عن ثلث الدية، وبالنسبة للثالث يضمن بثلثي الدية، وبالنسبة للرابع يضمن بكل الدية. الشارح يقول هذه الرواية مثل تلك الروايات التي مرت مخالفة لأصول المذهب، مخالفة للأصول الفقهية في مذهبنا، فالأولى لا سيما والرواية ضعيفة السند من حيث الاشتراك، لا سيما وقد تخالف الأصول، فالأولى مع إمكان أن نقول بأنه قضية في واقع يرجع علمها إلى الإمام، فالأولى أن نطرح هذه الرواية ولا نتمسك بهذه الرواية مطلقا، لا في هذا المورد ولا من أمثال هذا المورد. ولكن هذا خلاف الإنصاف أيها الشارع، لأنه مثل هذه الرواية أولا قد عمل بها الأصحاب، وثانيا عندنا ملاكات لتعيين المشتركات كما في علم الدراية، وقد عين محمد بن مسلم في هذه الرواية من الصحاح من الثقات، فعليه الرواية تكون رواية صحيحة. لو سلمنا بأن الرواية ضعيفة السند يكفي جبر الرواية بعمل الأصحاب هذا أولا، وثانيا مثل هذه الرواية مباركة بحيث يمكن أن نجعلها أصلا نستفيد من الرواية في تفريعات كثيرة في زماننا هذا. مثلا إذا صعد الإنسان على جسر الأفرس وكان يتفرج على سيارات أو قطار يمر من تحت الجسر، وإذا ازدحام دفعه شخص مثلا أو اندفع لا بنحو الدافع دفع الإجباري، اندفع فوقع، عند الوقوع تمسك بآخر والآخر تمسك بثالث، فوقعوا ثلاثة، وقعوا أربعة، خمسة، وقع اثنان يكفي وقوع اثنان في وقوع اثنين، وقع اثنان في هذه الحالة جاء القطار وتحقهما أو جاءت السيارة وتحقتهما، في هذه الحالة من يكون الضامن؟ صاحب السيارة يكون الضامن. يا ترى الأول يضمن الثاني؟ الأول لا ضمان له. مسألة جدا مهمة. تقول عندنا أصول، هل تكون تلك الأصول؟ ما من عام قد ورد ما من عام إلا وقت خص، ما من مطلق إلا وقت قيد، فعلي هذا عام أصل عام موجود، أصول عامة موجودة. ولكن يمكن أن نقول في كل الموارد الأصل هو أن تأخذ الدية الكاملة، في كل الموارد الأصل أخذ الدية الكاملة، لا معنى لتقسيط الدية بالثلث والثلثين، بل لا بد من أخذ الدية كاملة، لكن إلا ما خرج بالدليل إلا في مثل هذا المورد، فإنه خرج بالدليل بمثل هذه الرواية وبمثل هذا النص الشريف. فكيف يقال أنه المتجه أن تترك وتطرح الرواية مع أنه العمل بالرواية أولى من الطرح بلا شك، مهما أمكن نعمل بالرواية ولا نطرح للرواية. مع ذلك المصنف ابتداء الشارح أفضل ابتداء يقول الأولى والمتجه أن تطرح الرواية مطلقا، ولكن يمكن توجيه الرواية بأن تكون مطابقة للأصول، ويأتي التوجيه إن شاء الله. ولو ركب الدابة اثنان تساويا في الضمان لاشتراكهما في اليد والسببية، يعني كليهما بمنزلة علة تامة، كأنما كلاهما بمنزلة علة تامة لاشتراكهما في اليد والسببية، إلا أن يكون أحد الراكبين ضعيفا لصغر أو كبر أو مرض فيختص الضمان بالآخر، لأنه هو الذي يدبر شؤون الدابة لأنه المتولي أمر الدابة. ولو كان صاحب الدابة مع الدابة مراعيا لحال الدابة فلا ضمان على الراكب، وبقي في المالك ما سبق من التفصيل باعتبار هذا المالك سائق للدابة باعتبار كونه سائقا أو قائدا، فيملك الرجلين واليدين أو يملك اليدين فقط. ولو لم يكن المالك مراعيا لها، المالك معها ولكن لا يراعي، بل سلم رشمة الدابة وزمان الدابة بيد الراكب، ولو لم يكن المالك مراعيا لها بل تولى أمرها الراكب، ضمن دون المالك، الراكب هو الضامن دون المالك بلا شك، ويضمنه مالكها أيضا الراكب، يعني ويضمن الراكب ويضمن مالكها الراكبة، هكذا الراكب مفعول به، ويضمن مالكها مالك الدابة يضمن الراكب، الهاء يرجع إلى الراكب، ويضمن الراكب مالكها، ويضمن الراكبة مالكها، أو بعلاقة أخرى ويضمن مالكها الراكبة أيضا، فيما إذا لو نفرها فألقته، لو نفر المالك الدابة فألقت الراكب، الهاء يرجع إلى الراكب، لا إن ألقته بغير سبب المالك، ربما الدابة تلقي الراكب لا يضمن المالك، ولكن لو وخسها المالك بحيث من هذه الوقت ومن هذا السبب ألقت الراكب، في هذه الحالة المالك يضمن الراكب ويضمن الراكب مالكها الراكب أيضا، يعني الهاء يرجع إلى الراكب، الراكب شاف من الشارع ويضمنه مالكها لو نفرها فعلته، ويضمن مالك الدابة الراكبة لو نفر الدابة فألقت الدابة الراكبة، الهاء يرجع إلى الراكب، لا إن ألقت الراكبة بغير سبب المالك. ولو اجتمع للدابة فرع، ولو اجتمع للدابة سائق وقائد، أو أحدهما وراكب مثلا، السائق مع الراكب أو الراكب مع السائق، أو الثلاثة الراكب والسائق والقائد، ثلاثة اشتركوا في تدبير أمر الدابة، فلو أوردت الجناية تكون الثلاثة في نحو الاشتراك في ضمان تلك الجناية، اشتركوا في ضمان المشترك طبعا ما بين الاشتراك، وهو عبارة عن جناية الرأس واليدين، واختص السائق بجناية الرجلين فيماذا أوردت الجناية من قبل الرجلين. ولو كان المخروج أو المسوق قطارا، دابات بنحو القطار، يعني واحدة تلو الأخرى، دابة تلو الأخرى كالبعران مثلا كالإبل. ولو كان المخروج أو المسوق قطارا ففي إلحاق الجميع بالواحد حكمان، على أنه يا ترى الجميع يلحقون بحكم الواحد، يعني الجميع يعتبر بحكم الدابة الواحدة، أو فقط الدابة الأولى بالحكم، أما البقية فقد خرجت عن الحكم. وجهان في المسألة، منهم من قال القطار بجميعه، قطار الإبل قطار الدواب بجميعه يكون بحكم دابة واحدة، فلذا جميع الدواب أي واحدة من الدواب الأولى الثانية الثالثة إلى آخر الدواب، أي واحدة إذا أوردت تلفاً أو أوردت جناية فيكون الراكب ضامن للرأس واليدين، والسائق يكون ضامن للرأس واليدين والرجلين. وقيل إنما الراكب يضمن ما ركبه فقط، أو يضمن الدابة الأولى، أما بقية الدواب بقية البعران فإنه لا يكون ضامنا. وأما السائق، السائق فيما إذا كان راكبا فإنه يضمن مركوبه لكن الرأس واليدين باعتبار أنه راكب، ويضمن آخر دابة من القطار، آخر دابة وآخر بعير من القطار يضمنه في رأسه ورجله ويديه، لأنه يكون سائقا لآخر دابة، أما بقية الدواب الأمامية فلا يكون ضامنا. لماذا؟ لماذا الضمان ولماذا عدم الضمان؟ ملاك ذلك. أما الضمان باعتبار أن الجميع بحكم الواحد، وأما عدم الضمان باعتبار الجميع قد خرجت من سلطة يد الراكب أو السائق أو القائد. إنما السائق يكون متسلطا على الإبل، على البعير الأخير، على الدابة الأخيرة، أما بقية الدواب فلا يكون متسلطا، لذا يضمن ما جنت الدابة الأخيرة، أو يضمن الراكب ما جنت دابته والدابة التي خلفه إذا كان قائدا لتلك الدابة أيضا، يعني يقود الدابة باعتبار قطار واحد فحتما يقود الدابة خلفه، فإذا كان قائدا يضمن. هل يشترط القيادة أن تكون بحبل واحد من البداية إلى النهاية؟ لا يشترط ذلك، مجرد أن يكون قطار من الإبل ومن الدواب يأتي هذا الحكم بالضمان أو عدم الضمان. ولو كان المقود أو المسوق قطارا ففي إلحاق الجميع بالواحد حكما، وجهان، يعني لا يلحق بالواحد موضوعا، بلا شك موضوعا لا يكون بحكم الواحد، لا يكون واحدا، إنما حكما يلحق بالواحد، وجهان، قيل بالإلحاق وقيل بعدم الإلحاق. أما الإلحاق من صدق الذوق والقول للجميع، يكون قائدا للجميع، عندما يقال عند العرف من قائد هذه الإبل هذه القافلة يقال الحادي فلان، فإذا الحادي فلان يصدق عليه أنه قائد جميع القطار، جميع أفراد على القطار، فعليه يكون ضامنا لجميع أفراد القطار إذا أوردت الجناية واحد منها أو الجناية أو الجميع أورد الجناية بلا فرق يكون ضامنا. من صدق الذوق والقول للجميع سنقول بالإلحاق، يعني يلحق بحكم الواحد. ومن فقد علة الضمان نقول بعدم الضمان. ومن فقد علة الضمان وهي القدرة على حفظ ما يضمن جنايته، الآن هذا السائق إنما يكون قادرا على الأخير، على الدابة الأخيرة أو على البعير الأخير فقط يكون قادرا على حفظها. أما بقية الدواب صحيح هو عرفا يصدق عليه أنه سائق لجميع الخطا، ولكن بالدستان نجد أن هذا الأخير السائق إنما يسوق الدابة الأخيرة في الواقع وليس جميع الخطا، وكذلك القائد إنما يقود الدابة الأولى وليس جميع القطار. ومن بغض علة الضمان وهي القدرة على حفظ ما يضمن جنايته، فإن القائد لا يقدر على حفظ يد ما تأخر عن الأول، عن الأول يعني عن الواحد من القطار، عن الواحد الأول من القطار، عن البعير الأول مثلا، لا يقدر على حفظ يد ما تأخر عن الأول غالبا. وكذا السائق بالنسبة إلى غير المتأخر لا يقدر أن يحفظ غير المتأخر، فقط آخر بعير يمكن أن يحفظه لأن لا يورد جناية على آخر. أما بقية البعران لا يمكن للسائق أن يحفظ تلك البعران غالبا، وهذا القول هو الأقوى عند الشارع. نعم لو ركب واحدا وقاد الباقي تعلق بذلك الواحد حكم المركوب، وتعلق الحكم أيضا بأول المقطور يعني البعير الأول، إذن يكون ضامن للمركوب ولأول المقطور يعني الذي يقع في أول القطار وأول المقطور. وكذا بالنسبة للسائق، وكذا لو ساق مع ذلك يعني مع كونه راكبا، لو ساق واحدا أو ساق أكثر مثلا في هذه الحالة يكون ضامنا لمركوبه لكن في رأسه وفي يديه. وأما بالنسبة إلى المسوق الأخير فإنه يكون ضامن لرأسه ولرجليه وليديه كما مرة سابقا. العاشر واضح هذه المسألة؟ نعم واضح الحمد لله. العاشر المسألة العاشرة يضمن المباشر لو جامع المباشر السبب دون السبب، يعني يضمن المباشر دون السبب، فإن السبب لا يضمن لو جامعه مباشر لأنه المباشر أقوى وأقرب من السبب. هذا بشار، هذا ما علم المباشر بالسبب، لو علم المباشر بالسبب عند ذلك يكون أقوى، وأما إذا لم يعلم فإن السبب يكون أقوى. ولو جهل المباشر ضمن السبب، مثال ذلك فالسبب كالحافر للبيع في غير ملكه، أما في ملكه فإنه جائز لأن الناس مسلطون على أموالهم، كالحافر للبئر في غير ملكه، والمباشر كالدافع لشخص مار فيها بالبئر يدفعه بالبئر يسمى بالمباشر. فالضمان يكون على الدافع لو علم بوجود البئر دون الحافر، إلا أي أن تكون البئر مغطاة بحشيش بتراب مثلا ولا يعلم بوجود البئر بالبئر الدافع، الدافع لا يعلم بالبئر ولا يعلم الدافع بها أي بالبئر، فالضمان يكون على الحافر لأن السبب أقوى من المباشر أو بعلاقة أخرى بضعف المباشر وذلك بالجهل لأنه جاهل بوجود البئر. فرع ويضمن أسبق السببين لو اجتمع كواضع الحجر وحافر البئر فيعثر بالحجر فيقع في البئر فيضمن واضع الحجر لأنه أسبق السببين فعلا أي في الإتلاف، إتلافان وفعلا من أقوى السببين؟ الواضع واضع الحجر، فلذا يكون واضع الحجر هو الضامن. وإن تأخر الواضع عن الحافر، وإن تأخر الواضع عن الحافر يعني حتى لو تأخر الواضع عن الحافر يعني الحافر حفر أولا ثم الواضع وضع حجر قريب عن البئر، خلال مثلا نصف متر قبل أن يصل إلى البئر نصف متر وضع الحجر وجاء الماء فعثر بالحجر وسقط من رأسه في البئر، فمن يكون ضامن؟ وضع الحجر، وضع الحجر لأنه السبب الأول. نعم السبب الأول. الأسبقية بالخارج يعني الآن عند الناس يقال أنه الأسبق في وضع هذا الشخص في تلف هذا الشخص فعلا، من يكون الأسبق وضع الحجر أو الحافر؟ بلاك الأسبق يكون واضح حتى لو كان الواضع متأخرا في وضعه بعد الحافر يكون بعد ما حفر مثلا يضع، لكن مع ذلك التلف ينسب إلى من؟ إلى الواضع، فيكون واضح هو الضامن. الآن الحجر راح يرمى من الإسلام لكن معهم الصفوة من الإسلام ولا من الإسلام؟ كلها ما لا يعني إذا المجموعين ما يترى الإسلام تابعوا الإسلام المجموع هما طولاً أو عرضاً؟ طولاً أو عرضاً طولاً هذا ما ذكرتم في الثلاث الفارس الحجر وإن تأخر في الفارس بأن وضع الحجر بعد الحافر لا فرق في ذلك. ولو تقدم الحافر كما لو نصب إنسان سكينا في صحر البئر فوقع في تلك البئر إنسان من غير إشارة من غير أن يحضر بعاثر فأصابته السكين المسكين فمات فالضمان يكون على الحافر لأنه هو الأول دون على واضع السكين. وقيل يكون على الواضع واضع السكين باعتبار باعتبار أنه واضع السكين هو السبب في الموت لأنه عندما يسقط صحيح سقط ولكن يكون سبب الموت ينسب إلى صاحب السكين. ولكن بما أنه الحافر يقدم سببا على الواضع فيكون الحافر هو الضامن. أنا من القارئ نسبت الضمان إلى واضع السكين ولكن الضمان يكون إلى الحافر على الحافر. فالضمان على الحافر هذا الضمان على المباشر إذا كان أقوى أو على السبب إذا كان أقوى هذا إذا كان الوارع والحافر متعديين يعني كان بعنوان العدوان إذا كان تصرفه ما تصرف عدوان الحافر تصرفه تصرف عدوان فيما إذا حفر في ملك الغير والوارع وارع السكين أيضا تصرفه تصرف عدوان فيما إذا وارع السكين في ملك الغير وإلا لو كان الوارع في ملكه فلا يكون تصرفه عدواني فلا يضمن لأن الضمان إنما يكون في التصرف العدواني وإلا اليد الأمينة لا تكون ضامنة. نعم ملكي أنا كيف أتصرف ملكي أحفر بملكي بير ما في داعي أنت تجيب تجيب تخلي بملكي هذا قال متعديا فلو كان فعل أحدهما في ملكه فالضمان يكون على الآخر يعني ليس على المالك سواء الحافر أو الواضع الضمان إنما يكون الضمان على الآخر لاختطاف الآخر بالعدوان لأنه يختص تصرف تصرف عدوانه تفضل يعني إذا كان قاصدا بين المطلبين في السكين على واحد كان هذا ما يعتبر تعديد إذا كان قاصدا نعم إذا حفر البير مثلا من دون أن يقصد قاتل فلان ولكن جاء الفلان كضيف ووقع في البر يكون ضامن كيف يكون ضامن؟ إذا كان مقاصدا للقتل ذلك باعتبار قصد القتل يكون قاتل حمدي يعني يكون تصرف عدواني. نسيت إيش كان؟ أي أثر المجاور. الحديث عشرة لو وقع واحد في الزبية بضم الزاي المحجمة يعني المنقطة فيها نقطة وهي اصطلاحا الحفرة تحفر لوضع الأسود فيها. سميت بذلك لأنهم كانوا في الصدر الأول مثلا الناس كانوا يحفرونها يحفرون تلك الحفرة في موضع عال وأصلها اللغوي الزبية أصل اللغة وأصلها يعني أصل الزبية معقولة من الزابية التي لا يعلوها الماء عادة لا يعلوها الماء. وفي المثل يضرب بلغ السيل الزبا يعني السيل من كبرته بلغ إلى حتى تلك المنطقة العالية مثلا حتى فوق السل وفوق الهضبة وما شابه ذلك هذا بقى. وفي المثل مو معنى صحيح وفي المثل بلغ السيل الزبا الزبا جمع زبية فتعلق الواقع على الواحد الذي يقع ترى يقع ويفترسه فلا شيء ولكن هذا الواقع الواحد تعلق به ثاني والثاني تعلق بثالث والثالث تعلق برابع فوقعوا جميعا في البيت فابتلتهم الأسد. ففي رواية محمد بن خيل عن الباقر مولانا الباقر عليه السلام عن علي عليه السلام أنه فضع في ذلك أن الأول فريسة الأسد وطعمة الأسد لا يلزم أحدا شيئا يعني ليس له شيء لا يؤخذ له الدية ولا القصاص. طبعا في رواية أخرى يؤخذ الدية من المتزاحمين من الناس المتزاحمين ويؤخذ الدية من عاقلتهم لأنهم عند الازدحام دفعوا هذا الشخص لا بقصد الدافع لا بقصد الدافع إنما الازدحام صار سبب في وقوع هذا الشخص الواحد الأول. فلذا تكون الدية على عاقلة المزدحمين كما في الرواية، لأنه يكون من القتل خطأ في الدين. أما في هذه الرواية أن الأول الواقع الأول المقتول الأول فريسة الأسر لا يلزم أحدا، وأن الثاني ويغرم أهل الأول ثلث الدية للمقتول الثاني، ويغرم أولياء الثاني للثالث ثلثي الدية، ويغرم الثالث للرابع الدية كاملة. وعمل هذه الرواية أكثر الأصحاب، لكن توجيه هذه الرواية على الأصول مشكل، واللطيف أنه بعد ذلك يوجه هذه الرواية على الأصول، لكن توجيه هذه الرواية على الأصول مشكل. ومحمد بن قيس كما عرفت المشترك العلة الثانية، وتخصيص حكم الرواية بواقعة الرواية ممكن، هذه العلة الثالثة، فترك العمل بهذه العلل الثلاث بالعوامل الثلاث بمضمون هذه الرواية مطلقا في هذا المورد وفي مورد آخر في الأسد وفي غير أسد سيارة قطار وما شابه ذلك مطلقا متوجه أن تترك الرواية. أما توجيه الرواية، توجيه الرواية أما الأول فلا شيء له، لأنه هو ألقى بنفسه، هو الذي ألقى بنفسه، لماذا ذهب إلى الزبية لكي ينظر؟ كان المفروض أنه يجلس في غرفته طلبة يدرس يطالع وإذا به يذهب إلى الزبية يتفرج قصدا على أنت ما تحكت أنت ولا شيء على أحد، لماذا يخرج من غرفته طالب حوزة؟ لابد أن يدرس على كل. وأما الثاني لماذا يضمن الثور؟ باعتبار الثاني يعني الأول ولي الأول يضمن ثلث الثاني، لأن الثاني إنما يقتل بثلاث أسباب، وكأنما الثلاثة بمنزلة سبب واحد، باعتبار الثاني قد قتل بمباشرة الأول، قد قتل بمباشرة الأول حيث جذبه وأخذه بالمباشرة، وقتل أيضا عامل ثاني لقتله، وقتل بوقوع الثالث وبسبب الثالث، وقتل بوقوع الرابع. اذا اشتركت العملية عملية الجناية جناية الثاني انه قتل من خلال الوقوع والتشبيب والمباشرة، اجتمعت التشبيب والمباشرة مع الوقوع، في هذه الحالة يكون الثلاثة ثلاثة اولياء المقتولين، مقتول الاول والثالث والرابع يضمنون على نحو الاشتراك دية الثاني، على نحو الاشتراك يعني كل واحد يضمن ثلث الدية، فإذا الثاني له ثلث الدية. الثاني هو محصول الرابع، ولا بيكون ديه؟ إيه لأنه وضع عليه أشكار. ما هذا هي مسألة ليست عقلية إنما مسألة تعبدية وردت في الرواية، والآن الشاعر يحاول أن يوجه الرواية لكي صارت على شيء كان نجدها. إذن الوضوع الثالث على الثاني كان سبب في موت الثاني، والأول جذبه إلى السبب، وذلك الرابع أن يكون سبب، فاجتمع ثلاثة أسباب أو اجتمع الوقوع والسبب والمباشرة في قتل على الثاني، إذن تكون الدية مقسمة على نحو سوي على ثلاثة أولياء، فكل ولي يعطي ثلث الدية فيكون للثاني الثلث، وأما الثالث فله ثلثين باعتبار يكون القاتل ليس من قبل الأول، إنما يكون القاتل من قبل الثاني لأنه جذبه، ويكون من قبل الرابع لأنه وقع عليه. وأما الرابع فله الدية كاملة باعتبار الرابع لم يكن شيء آخر سبب في قتله إلا جذب الثالث، الثالث بما أنه جذبه لذا تكون الدية على أولياء الثالث. هكذا قيل في الرواية. الدية كاملة لابد أن يعطي. أولياء الثالث. شو الدية راح يكون؟ نعم. أولياء الثالث. شو ما راح يكون دية؟ أولياء الثالث يعطون أولياء الثالث يعطون دية واحدة كاملة. للأول للثاني. لا للأول للثاني يعطون دية كاملة للأول. حتى لو كان يعطون دية للثالث مثلاً، فإن الثالث الإسلام، فإن الإسلام يعطي يعطي ثلثين، فعليه يعطي الثلث الذي يعطى له ويعطي ثلث من عنده، يعطي من الثالث. الثالث من راح يعطي ثلاثة اللي يصوصين، وهو واحد منه ثلث ينقل الرابع. فإذا صار دية كاملة، أصلا هو دية كاملة، يعني في الواقع كل واحد يدفع ثلث واحد، في الواقع كل واحد يدفع ثلث واحد، بس ولي المقتول أول يدفعون الثلث، باعتبار ولي المقتول الأول يدفعون الثلث إلى الثاني، الثاني يدفع هذا الثلث المدفوع إليه مع ثلث لنفسه، لأنه هو أيضا جاني، هو أيضا جاني بوقوعه بجلبه، فلذا يضمن ثلث، فيعطي الثلثين لمن؟ يعطي الثالث، الثالث يأخذ الثلثين وعليه الثلث، فإذا اجتمع ثلاث الأثلاث يعني دية كاملة، الدية كاملة يعطيها الرابع، جدا واحد. غير مقتول إنما الأولياء يستمعون. زين. وصل فيه واحد. وصل ما قال عليه. وتوجيه توجيه الرواية لأن الأول لم يقتلوا أحد وهو بنفسه ذهب ونظر في الزبية فلم يقتلوا أحد، والثاني قتله الأول، الثاني قتله الأول بالجاد، وقتل هو الثالث والرابع أيضا بالجاد، فقصصت الدية على الثلاثة على ثلاثة أنفار، فاستحق من الدية بحسب ما جنيه على، يعني استحق الثلث، والثالث قتلوا اثنان وقتل هو واحدا، قتلوا اثنان باعتبار الجذب وباعتبار الوقوع على، يعني الرابع وقع عليه والثاني جذبه، فإذا قتله اثنان والثالث قتلوا اثنان الجاذب الثاني والواقع الرابع، وقتل هو الرابع واحدا فقط، وقتل هو واحدا بجذبه فاستحق ثلثين كذلك، وأما الرابع قتله الثلاثة فاستحق تمام الدية. وتوجيهها تعليل بموضع النزاع، تعليل خبر وتوجيه، توجيه مبتدأ تعليل خبر، وتوجيهها تعليل بموضع النزاع في الرواية الشريفة، إذ لا يلزم من قتله لغيره سقوط شيء من ديته، أفرض نقول فلان قتل فلان، إذا يسقط من ديته شيء لا يلزم ذلك، ربما يكون قاتل له شيء كما عليه شيء، له شيء باعتبار أنه مقتول كما عليه شيء باعتبار أنه قاتل، فهذا الثاني قاتل ومقتول، مقتول باعتبار الثاني لأنه وقع باعتبار الثالث وقع عليه، وباعتبار الأول جلبه كما أنه وقع على الأول فيكون قاتلا للأول، لكن بما أن الأول بنفسه ذهب فلا يصدق على الثاني أنه قتل الأول، لأن الأول ذهب بنفسه إلى النظر إلى مشاهدة الأسود، إذ لا يلزم من قتله لغيره سقوط شيء من ديته، من قتل واحد لغيره مثلا يقتل غيره لا يلزم أنه تسقط الدية، يسقط شيء من ديته عن قاتله الذي يقتله، فإذا الدية تكون على القاتل وعلى المقتول في آن واحد. وربما قيل بأن دية الرابع على الثلاثة بالسوية لاشتراكهم جميعا في سببية قتله، على القول الوارد على أن دية الرابع اشتركوا في جذب الثلاثة، اشتركوا في الرابع جذب الرابع، ربما لو كان فقط الثالث والجاذب في الواقع ربما كان يمكن أن ينجيه بنفسه، ولكن جذب قوي من قبل ثلاثة أشخاص يجذبون كما يلعبون الأطفال في جر الحبال مثلا، ثلاثة يجذبون الحرب أكثر من أنه يجذب واحد، فلذا ينسب القاتل إلى الجميع إلى الثلاثة باعتبار الجذبة من قبل الثلاثة جذبة قوية، أسقطت هذا الرابع المسكين، إذ لا يلزم، وربما قيل بأن دية الرابع على الثلاثة بالسوية لاشتراكهم جميعا في سببية قتله. نعم على كل، وإنما نسبها إلى الثالث لأن الثاني لا النتيجة تختلف بماذا كان أحدهما إمامة مثلا أو أحد الأربعة إمامة، فإذا قلنا إنها ثلث الدية يجب أن يكون نصف أو ثلاث أرباع الدية مثلا، فيجب نصف الدية يختلف الحكم. نعم وربما قيل بأن دية الرابع على ثلاثة مستوية لاشتراكهم جميعا في سببية قتله، وإنما نسبها إلى الثالث، نسب الإمام عليه السلام دية الرابع إلى الثالث في حكمه ويغرم الثالث بالرابع الدية الكاملة، لأن الثاني استحق على الأول كما ذكرنا، لأن الثاني استحق على الأول ثلث الدية فيضيف إليه ثلثا آخر ويدفعه إلى الثالث، فيضيف الثالث إلى ذلك ثلث آخر ويدفعه إلى الرابع. من هذا الباب قال على الثالث تمام الدية، وفي الواقع على الثالث أيضا ثلث الدية وليس تمام الدية، ولكن بما أنه يدفع إلى الثالث فالثالث يدفع تمام الدية إلى الرابع، وهذا مع مخالفته لظاهر الرواية لا يتم في الآخرين أي الثاني والثالث لاستلزامه، استلزام هذا القول كون دية الثالث على الأولين على الأول والثاني، ودية الثاني على الأول، والحال أنه دية الثاني لم يكن على الأول، على الأول لا شيء كما ذكرنا لأنه هو الذي ذهب بنفسه إلى الزبية، ودية الثاني على الأول لا مدخل لقتل من بعده في إسقاط حقه كما مر ذكرنا هذا المعنى، إذ لا يلزم من قتله لغير سقوط شيء من ديته عن قاتله، إلا أن يفرض كون الواقع عليه سببا، يفرض أنه الثاني كان سبب في استراحة الأسد، بحيث لو لم يسقط الثاني على الأول لما كان الأسد يسترق الأول، إلا ليش يمكن مثلا لو وقع الأول كما كان يتحارب مع الأسد، أفرض يتنازع مع الأسد يتصارع مع الأسد ويغلبه كثيرا ما عنده شجعان لغلب أسود، ولكن بما أن الثاني وقع عليه وكسر عضو من أعضائه فأخذ يئن افترسه الأسد، إذا ربما يكون الثاني سبب في قتله، يحتمل هذا المعنى، يحتمل هذا المعنى أو الواقع عليه سببا في اشتراك الأسد له فيقرب، إلا أنه خلاف الظاهر يكون قريبا من الثالث، إلا أنه خلاف الظاهر، هذا المعنى خلاف الظاهر، الظاهر أنه الأسد يفترس الأول وليس الثاني سببا في كسر ضلوع الأول مثلا بحيث أنه يسقط ولا يمكن القيام والأسد يفترسه، هذا ما جاء في الرواية الأولى، ولكن هناك رواية أخرى وترتيب آخر يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.